الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في سنن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب أيصلي الرجل وهو حاق. باب أيصلي الرجل وهو حاق. المؤلف رحمه الله تعالى لدقته لا ننسى أيها الإخوة، وإن كنا لم ننبه بأن أبا داود رحمه الله تعالى هو من المحدثين المشهورين، وخير دليل على ذلك هذا الكتاب العظيم الجليل القدر الذي بدأنا في دراسته، وهو كذلك من رواة المسائل عن الإمام أحمد، إذن هو فقيه إلى جانب كونه محدث. ومن هنا أورد رحمه الله تعالى الترجمة عن طريق الاستفهام: أيصلي وهو حاق. إذن هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو حاق؟ وأيضا إذا قلنا بالجواز، فهل الجواز مطلقا أو هو مكروه أو أنه يمنع، لا يجوز للإنسان أن يصلي حاقنا أو حاقبة كما سيأتي؟ والمراد أيها الإخوة بحاق يعني من يحبس بوله، يعني الحاق، وسيأتي في بعض الألفاظ حاقن، فهنا حاقن اسم فاعل من حقن يحقن، فهو حاق، والمراد به الذي يحبس البول. وأنتم تعلمون إذا أراد الإنسان أن يصلي وهو محبوس البول، هذا لا شك أنه سيترك أثرا في الصلاة، والإنسان مطالب في صلاة أن يكون خاشعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يمكن أن يأتي كما ينبغي وقلبك مشغول ببول ينازعك أو غائط أو بأمر من الأمور التي تشغل بالك، ولذلك ينبغي للإنسان أن يفرغ ذهنه وعقله للصلاة، لأنها أقرب وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وفيها السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن أن يصلي الإنسان وهو حاق فيه خلاف بين العلماء، سنعرض له إن شاء الله. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا. انظروا إلى نقرأ الحديث ثم نعود. نعم. أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله. هذه لاحظوا، وذهب الخلاء، هذا من قول عروة، يعني جملة معترضة بين كلامه، وإلا لو وضعت لأوجدت خللا في الكلام، لكن وذهب إلى الخلاء هذا من كلام الراوي عروة بن الزبير عنه. نعم. قال: وذهب إلى الخلاء قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. إذن هذا الحديث كما ترون هو حديث عبد الله بن الأرقم، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى خرج حاجا أو معتمر. ما معنى خرج؟ يعني خرج في حج أو عمرة متردد. المهم أنه خرج لأداء نسك، ومعنى خرج يعني سافر إلى مكة، لأن المكان الذي يؤدى فيه الحج أو العمرة إنما هو مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. خرج يعني لأداء النسك حاجا أو معتمرا، وكان فيما يبدو إما أنه كان أفقه القوم وأعلاهم، وكانت له منزلة بينهم ولذلك كان هو إمامهم، أو أنهم اختاروه لذلك، وربما كان اختيارهم له لأنه أعلمهم، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، أو أنه كان يتقدمهم لمكانته. والمراد أنه خرج مع صحبة، يعني معه رفقاء في تلك الرحلة، ليس فيه الكبير والصغير، فالمسلمون كلهم سواسية كأسنان المشط، لكن هو كان إمام. فذات يوم أو وهم في سفره أمر، وهذا دليل على أنه هو أميرهم أو الذي اقتدى به في ذلك المقام، يعني أمر بإقامة الصلاة. فبعد أن أقيمت الصلاة يقول عروة ذهب إلى الخلاء، ثم بعد ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذها كلمة كلمة للشرح. قال أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم. ومعه الناس يعني صحبة الناس خرج، يعني وهو يأمهم، أي كأنه هو كبيرهم وإمامهم، والإمام دائما ينبغي أن يقتدى به. ولذلك لما أمر بإقامة الصلاة، لأن هنا أمر يعني بإقامة الصلاة، فلما أقيمت الصلاة هو قال هنا أقام الصلاة، فهل أقامها بنفسه أو أنه أمر بإقامتها؟ بعد أن أقيمت الصلاة وتأكد من ذلك قال ليتقدم أحدكم. إذن قوله ليتقدم، اللام هنا هي لام الأمر، ويتقدم فعل مضارع، والمضارع إذا اقترنت فيه لام الأمر صار من صيغ الأمر، فهو هنا يأمر ليتقدم أحد ماذا؟ المصلي، ولم يخص أحدا بعينه. فهل هو لأنه كان شائعا معروفا بينهم أنه لا يتقدم إلا الأولى والأعلم، أو أنهم يعرفون ذلك بينهم فيتقدم وأعلمهم؟ المهم أنه ترك ذلك، وهذا سبقه غيره من السلف رضوان الله تعالى عليهم. إذن المهم أن الصلاة أقيمت، فلما أقيمت الصلاة وأمر بأن يتقدم أحدهم ليصلي بهم هو ذهب. ذهب ماذا؟ إلى الخلاء، ذهب ليقضي حاجته، هل كان حاقنا أو حاقبا؟ ثم بعد ذلك أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال سمعت. قال فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال ليتقدم أحدكم، قال وذهب إلى الخلاء. ليتقدم أحدكم، هذه لو أخذنا هذه أبعدنا الجملة نجد أن الكلام الحديث متصل، ليتقدم أحدكم فإني سمعت هنا أنا. ولذلك هذه الجملة اعتراضية، وذهب إلى الخلاء أوردها ماذا؟ أوردها عروة بن الزبير ليبين الحالة التي كانت عليها، والحديث محل الشاهد، لأن الحديث يتعلق بماذا؟ فيما إذا كان الإنسان حاقنا ماذا يفعل وقد حضر وقت الصلاة، وكما سيأتي في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بفيما ولا هو يدافع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام، يعني هذا نص حديث مسلم، ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائظ. إذن هذا دليل على أن الإنسان إذا حبسه البول أو كذلك الغائط فلا ينبغي له أن يبقى في صلاته. وهذه مسألة خلاف نعرض لها في الحديث الآتي، لأنه ربما يكون يعني فيه الإشارة إلى شيء من ذلك. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. إذا أراد يعني قصد الذهاب إلى الخلاء، وهنا مراده إذا أقيمت الصلاة وكان حاقنا أو بحاجة إلى الخلاء فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ قال العلماء: حتى لو فاتته الصلاة، لو أدى إلى فوات الصلاة، فإنه يبدأ بالخلاء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أي أنه يأمر بماذا؟ بأن كنت حاقنا أن تفرغ ما فيك من البول تفرغه. ولذلك سيأتي في الأحاديث القادمة قال: يتخفف الإنسان عندما يحمل حملا، هذا الحمل لا شك أنه يحس بثقل على بدنه، فأنت عندما تضع ذلك الحمل الذي وضعته على رأسك أو كتف أنت تخففت منه. كذلك هذا البول الذي تحمله في مثانتك أو الغائط أيضا الذي تحمله في ماذا في أمعائك، متى ما وضعته كأنه حمل ألقيته وخفف وصرت خفيفا بزواله منك، وحينئذ يصفو الدهن وتستقر النفس ويصحو الفؤاد ويستيقظ الإنسان ويصبح أهلا بجميع قواه وجوارحه إلى أن يستحضر الصلاة بكل ما يحتاج. ولذلك العلماء ذكروا بأن كثرة الحركة تشوش، ولذلك جاء في الأثر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. هذا ذكر حديثا عن الرسول لكنه ضعيف، وقاله عمر رضي الله تعالى عنه. مر برجل وهو يكثر الحركة فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الحديث ضجاء فيه ولكنه ضعيف: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. لأن القلب هو أيها الملك، هو الذي يسيطر على بدنك، فمتى استقر ذلك القلب واطمأن لا شك أنه سيؤثر على الجوارح، فإذا سكن ستسكن معه الجوارح، وإذا اضطرب فكل الجوارح ستضطرب. فإذا كان القلب مشغولا فلا شك أن الجوارح أيضا تتأثر بذلك. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تجد أن أحدهم ينزل به الضيف ويقيم الصلاة ويطيل فيها ولا يدرك الضيف أنه يصلي، لسببين: أولا لما عندهم من الخشوع، والأمر الثاني لما سيأتي بأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يعنون بالسر في أعمالهم، وما أحوجنا إلى ذلك. وهذه سيأتي في بعض الحديث ما يدعونا إلى أن نعرض له. إذن هذا الحديث أيها الإخوة في أن الإنسان إذا كان حاقنا فلا ينبغي له أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن يفرغ ما فيه من البول يتخفى منه ثم يدخل في الصلاة. والعلماء كلهم متفقون، يعني العلماء مجمعون ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يكره، بل هناك من قال غير الأئمة يجب. الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه يجب على الإنسان إذا كان حاقنا ألا يشرع في الصلاة، بل يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي، فبعد ذلك أيضا ينشغل بالصلاة حتى ولو فاتته. قال العلماء: حتى لو فاتته فإنه يقضيها في هذه الحالة. لكن بعضهم يفرق بين أن يكون البول الذي حبسه كثيرا وبعضهم وبين أن يكون قليلا، فإذا كان الذي حبسه قليلا فهم يقولون لو صلى في تلك الحالة صلاته صحيحة ولا يعيد، لو كان البول يشوش عليه ويضايقه فالإمام مالك رحمه الله من بين الأربعة يرى أنه يستحب أن يعيد الصلاة، لأن باله قد تشوش وذهنه، وربما أثر ذلك على بعض أحكام صلاته. المهم العلماء متفقون، بل أهل الظاهر يرون الوجوب، ولكن نحن نتحدث عن الفقهاء المشهورين الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاق، وأنه ينبغي أن يذهب للخلاء حتى ولو أدى ذلك إلى قضاء الصلاة. وسيأتي أيضا بالنسبة للطعام، والطعام أيضا يأتي بدرجتها وأقل. كان عبد الله بن عمر إذا أحضر الطعام وهو بحاجة إليه انشغل بالطعام والإمام يقرأ، يعني الإمام يقرأ في المسجد وعبد الله بن عمر يأكل، لأنه سيأتي. نعم، حاقب، الحاقب هو الذي فيه الغائط، غلبه الغائط. قال أبو هو داود، قال الأخبثان، هنا عبر عن الاثنين بالأخبثين وهما البول والغائط. قال أبو داود رحمه الله: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل، عن هشام بن عروة عن عروة، إذن اللي قال وذهب هو عروة رحمه الله تعالى، وعروة خالته عائشة أم المؤمنين، لأنه عروة بن الزبير. قال: عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم قال: والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هذا الحديث ملخصه يعني يستنبط منه عدة أحكام كما ذكرنا، تتعلق بالسفر، وهذه ما فصلنا القول فيها، وقضية الإمامة، من الذي يقتدى به، وأن الإمام إذا شغله شاغل فإنه ينيب عنه، فإن عبد الله فلما أراد أن يذهب إلى الغائط أمر بأن تقام الصلاة، وأمر من يصلي بالقوم، ثم إنه ذهب ثم ذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم ما في الحديث أو الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث هو ما يتعلق بالبول، فإن الإنسان إذا كان حاقنا فعليه ألا ينشغل بالصلاة إلا وقد تخلص من ذلك البول. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: وحدثنا هذا أيضا هو شيخ، والإمام أحمد بن حنبل هو شيخ أبي داود. قال: وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث في مسلم، ولكن جاء بعبارة أشد نكرة في سياق النفي: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هنا لا يصلي، هناك لا صلاة، ومن هنا يأتي الكلام: هل لا صلاة يعني لا تجزي، أو لا صلاة كاملة؟ أولا نأتي إلى هذا الحديث لأنه يتطلب بعض الوقفات. أولا، عائشة هي أم المؤمنين كما هو معلوم، ونحن قلنا لا نعرض للسند كثيرا إلا الحاجة، لكن الذي يهمنا القاسم هنا. من هو القاسم؟ هذا القاسم وابن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وتعلمون قصة أسماء بنت عميس، فإنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع زوجها أبي بكر، يوم حجة الوداع، وأنها نفست أو نفست، يقال كذا وكذا، والأرجح نفست في ماذا؟ بذي الحليفة، فولدت محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر هو والد القاسم، إذن القاسم بن محمد بن أبي بكر، إذن تكون عائشة ماذا؟ أخت أبيه، إذن هي خالة القاسم. وهناك حصل كما في صحيح مسلم اختلاف في أمر، كأن القاسم هذا أمه من الموالي، وكان له أخ موجودا وأمه ليست كذلك، فكأنه كان ذا لحن يعني كثير الجدل، فكأن عائشة انتقدته فغضب، فلما حضر وقت الصلاة قام فقالت له اجلس، قال أريد أن أصلي، فكررت قالت غدر يعني كأنها تقول يا غادر. المهم هنا في هذا، هذا هو القاسم ابن محمد بن أبي بكر. هل هو القاسم الذي من فقهاء المدينة السبعة؟ الجواب نعم. إذن هو إمام وهو فقيه وأثنى عليه العلماء كسعيد بن المسيب وغيره، وأثنى عليه الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى، وبينوا مكانته ومنزلته فقها وعلما وصلاحا ودينا وثقة وورعا. إذن تقول عائشة رضي الله تعالى عنه لما أراد، لما قام ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وجاء في حديث آخر: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. انظروا، إذا حضر العشاء يعني وجد بين يديك، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة يعني والعشاء موجود بين يديك، فماذا تفعل؟ تنشغل بالعشاء. لكن العلماء فصلوا، قالوا إذا كانت نفسك تتوق إليه وكنت بحاجة إلى الطعام، أما إذا كنت شبعا ولا يمكن أن يؤثر على خشوعك فلا ينبغي أن تنشغل به، وبخاصة إذا كان سيؤخرك عن الصلاة. لكن لو كانت نفسك تتوق إليه ومتعلقة به وربما تفكر فيه في الصلاة ويشغلك عن بعض الخشوع فينبغي أن تفعل ذلك. قالوا عبد الله بن عمر كما أورد القصة البخاري عنه في صحيحه يعني في التعليقات من قول ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان الإمام يقرأ في الصلاة وهو يأكل يتعشى. جاء في بعض الروايات أنه يخفف يعني يحاول أن يأكل أكلا خفيفا، وأخذ به بعض العلماء. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه أنه إذا حضر طعام الإنسان كما في قصة عائشة وهي أم المؤمنين وهي فقيهة النساء، حضر طعام فأراد القاسم أن يذهب ويصلي، فقالت اجلس، فلا اجلس إلى أن أكدت عليه فجلس، وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو أيضا يدافعه الأخبثان البول أو الغائط، لأن العلة كما مر هو انشغال الإنسان بالبول أو بالغائط، لأنه شيء ينازعك فلا تدري أأنت تفكر في الصلاة أم في هذا الذي ضايقك وضيق عليك، أم بطعام تحس بألم الجوع، أو ربما لا تكون جائعا جدا ولكن نفسك متعلقة بذلك الطعام الذي وضع بين يديك ومالت نفسك إليه. ومن هنا يسد هذا الباب ويغلق، فلا ينبغي حقيقة أن ينشغل الإنسان أن يذهب إلى الصلاة وقلبه مشغول بأمر يصرفه عن الخشوع. والخشوع كما هو معلوم ثواب الصلاة يزيد وينقص بسببه، فكلما كان الإنسان خاشعا مطمئن النفس مستقر الفؤاد فإنه بلا شك تكون صلاته أسلم ويكون فيها أخشع، وكلما كان مشتت البال مشغول الذهن فإن هذا سيؤثر على صلاته. والله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين بقوله: قد أفلح المؤمنون، وصفهم بالفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن من أسباب الخشوع أو ما يترتب على الخشوع الفلاح، ولا شك أن الفلاح هو غاية ما يرومه كل مسلم في هذه الحياة أن يكون من المفلحين أو من الفالحين. إذن هذا الحديث أيضا يؤكد الحديث الآخر بالنسبة لماذا للبول والغائط، وزاد أيضا ما يتعلق بالطعام. ومن هنا قال جماهير العلماء بأنه لا ينبغي أن ينشغل بالطعام. أما بالنسبة للأخبتين فالأئمة كلهم متفقون، أما بالنسبة للطعام فالإمام مالك ينفرد عن الأئمة الأربعة في هذه الحالة، أنه ما لم يكن جوعه شديدا مؤثرا فلا ينبغي حقيقة أن يصرفه عن الصلاة. والحديث كما ترون مع جمهور العلماء صريح، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. انظروا، ثلاث يعني ثلاث خصال. قال: لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. أولا، هذا الحديث معناه صحيح، لأن هناك أدلة حقيقة كثيرة تشهد له، منها ما مر ومنها ما سيأتي. وهنا قضية أن يدعو لهم، يعني هذه يعني كل الخصال التي في الحديث نجد لها شواهد من أدلة صحيحة، فنأخذها واحدا واحدا. أول وهذه الخصال، قال: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. ثلاث لا يجوز لأحد أن يفعلهن، بمعنى أنه يحرم عليه أن يفعل واحدة من تلك الخصال التي أوردها الحديث على فرض صحته. لكن قلنا الحديث له شواهد، وبخاصة في تلك المسائل الأربعة. أولها أن يخص نفسه في الدعاء دون غيره من المصلين. أنتم تعلمون أيها الإخوة، نحن لما ننظر إلى الصلاة ليست الصلاة كلها مواضع لأن تشرك غيرك معك فيه. فمثلا التكبير تقول فيه سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا إلى آخره، والواجب واحدة، وهناك من لا يوجب، وليس هذا بحث هذه المسألة، هذا سيأتي في الصلاة إن شاء الله. وتقول أيضا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها في ركوعكم وسجودكم. فتقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك في الركوع وفي السجود. إذن هذا مخصص، ولا ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع لأنه جاء النهي. لكن أيها التي فيه مجال للدعاء؟ السجود والجلسة بين السجدتين. فهنا ذكر المؤلف رأي، يعني جاء في الحديث أن من خص نفسه في الدعاء وترك غيره من المؤمنين يكون بذلك قد خان. وما المراد بالخيانة هنا؟ الخيانة الشرعية، لأن للمسلم على أخيه المسلم حقوق، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وأيضا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذل إلى آخره. وأيضا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والحديث في كلام، ولكن الصحيح أنه حسن. وهناك أدلة كثيرة أيضا نجد في قصة الرجل الذي نهره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعامله الرسول صلى الله عليه وسلم بلطف ولين. ماذا قال؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم غيرنا أحدا. قال الرسول: لقد ضيقت واسعا. إذا انظروا، هذا لا يجوز، يعني أن تدعو لنفسك ولشخص وتقول ولا ترحم غيرنا. ومن هنا اختلف العلماء ما المراد بهذا. بعضهم قال هنا في القنوت، خصه في القنوت. ما معنى خصه في القنوت؟ هو الذي فيه مجال عام. فقالوا هذا إنما هو في القنوت، يدعو في القنوت. وبعضهم أيضا قال لا، يدعو في المواضع التي يدعى فيها. وأما النهي فهو كما تعلمون، يعني هناك مواضع ينبغي أن تدعو لأخيك المسلم رب اغفر لي وللمؤمنين إلى آخر رب اغفر لي ولولدي وللمؤمنين، ثم تأتي ودائما تقصر الدعاء على نفسك أو على من تحب وتدع سائر المسلمين. والمسلم دائما ينبغي أن يكون متذكرا لإخوانه المؤمنون. إذن هذه هي الصورة الأولى، لو خص نفسه بالدعاء وترك إخوانه المؤمنين فإنه يكون بذلك على ما ورد في الحديث قد خانهم. قال: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. ووجه الخيانة يعني لك حق على هذا المسلم وهو لم يؤدي ذلك الحق، فهذا نوع من الخيانة. يقول العلماء: لو كان لك حق مالي عند شخص وما طلب ولم يعطك إياه، ففي هذه الحالة يعتبر خائنا. لماذا؟ لأنه لم يؤدي لك حقك، فهذا نوع. لذلك قالوا الخيانة هنا هي خيانة شرعية لأنه قصر في حق أخيه. قال: فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن. هذا جاء فيه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الله سبحانه وتعالى وضع لنا الآداب والمنهج القويم في تربية المسلم وفي الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها مع إخوانه المسلمين، وما هو المنهج الذي يسلكه في ماذا؟ في الاتصال بالآخرين وفي دخول منازلهم وفي الكلام معهم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. وإذا كان إمام المسلمين وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيقف عند الباب فيقول: السلام عليكم، ثم يكررها ثلاثا: السلام عليكم وأدخل. ومرة كان يخاطب أحد الصحابة بذلك وهو يرد عليه، وهذا الصحابي يسمع كلامه ويريد أن يتلذذ بكلام رسول الله وأن يزيده مما عنده، وإذا بالرسول ينصرف. فانطلق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث صحيح، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ناديت ثلاثا ولم ترد. قال: كنت أسمعك يا رسول الله، ولكنني كنت أريد أن أزداد مما تقول. فرجع معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة الذي كان ينظر مع شق الباب، فقال: لو علمت لفقعت عينك. إذن هذا الشيء الآخر، أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي فيجد الباب مفتوحا فيقتحم أبواب الناس، ربما تجدهم على حالة لا يحبون أن يروا عليه. وهل أنت ترضى لنفسك أن يقتحم عليك أحد دارك أو خيمتك أو مقر جلوسك يأتيك، أو حتى مكتبك يفتح الباب ويدخل عليك، ربما تكون في حالة، ربما عندك مكالمة خاصة؟ لا. إذن هناك آداب، الآداب الإسلامية: تقرع الباب الجرس فأحسست بصوت السلام عليكم، فإذا لم يجبك صاحب البيت فانصرف. وبعض الناس تجده يحمل في نفسه غلا على أخيه، يأتي إليه فيقول: ذهبت إلى فلان وقرعت عليه الباب وأسمع أصواتا في البيت ولم يرد ولم يدخل لي وكذا، وتجد أنه ماذا؟ يشتمه ويعرض به في المجلس. هذا لا يجوز. رسول الله رجع، وعدد من الصحابة رجعوا، رسول الله مع سعد ومع غيره. إذن والله تعالى يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يعني ما معنى تستأنسوا؟ يعني تطمئنوا. استأنس يعني تعلم بأن فيها أحد، تحس بأن فيها أحدا مولودا. وإن قيل لكم في نفس بعد ذلك: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. واضح. حتى لو قيل لك ارجع، صاحب البيت مشغول، صاحب البيت في ظرف، صاحب البيت ربما يغتسل، صاحب البيت ربما مريض ونائم، صاحب البيت ربما جاء من سفر، صاحب البيت ربما مشغول بأمر هام أهم من أمرك وأنت جيت للزيارة، فلا تحمل في نفسك على أخيك المؤمن شيئا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع أطهر لنفوسكم وأتقى لها. إذن هذا هو المنهج القويم الذي وضعه ماذا. فليس معنى أن الحديث فيه ضعف أن ما يدل عليه ليس بصحيح، لا، هو معناه صحيح وما فيه هو صحيح تدل عليه الأحاديث الأخرى. قال: ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل. وأيضا ما معنى لا ينظر في قعر بيت؟ يعني لا ينظر في داخل البيت. بعض الناس تجد يحب التشرف، ما معنى يحب يطلع؟ إذا جاء يتجسس، يضع أذنه، ربما يسمع شيء، أنت حاول ألا تسمع، لأن المسلم حقيقة، ويعني أنتم تجدون أن السمع هو خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا استمعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى المواعظ وإلى الدروس وإلى قول الحق، هذا لا شك تثاب عليه. لكن إذا استمعت ماذا؟ تجسست على الناس وحاولت أن تطلع على عورات، فهذا أمر محرم. إذن كما أن النظر هو وضع لماذا؟ لتسير فيه وتهتدي وتقرأ وتعمل الأعمال الكثيرة، هو كذلك أيضا لا يجوز لك أن تنظر إلى محرم. وكذلك اللسان قد يأخذ بك إلى الجنة ويقودك إليها إذا نطقت بالشهادتين وعملت بهما، وربما يوقع صاحبه إما في النار أو يقربه منها. في النار إن نطق بكلمة الكفر أو فيما يعرضه للعقوبة، إن تعرض لإخوانه الآخرين بالنميمة والسب والشتم إلى غير ذلك من الأمور، لأن المسلم ليس بسباب ولا طعان. هذه كلها أيها الإخوة أعضاء وضعها الله سبحانه وتعالى فينا لنستفيد منها. إذن لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عينيه اللتين أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه ليبصر بها ويستخدمها فيما ينفع، ويسير فيها في الطرق، يهتدي بها، يقرأ، يكتب، يتصرف، يبيع ويشتري إلى غير ذلك، ثم يأتي فتجد أنه ينظر في بيوت الناس وأيضا في القعر، قعر الشيء أسفله، والمراد هنا داخل البيت، أنه يحاول ينظر في قعر البيت. لا، ولذلك انظروا حال الصحابة، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا مر بهم رأوا منكرا هو في طريق يسير الصحابي، لو لاحظ يعني وقع طرفه على منكر صرف نظره إلى جهة أخرى حتى لا ينظر فيه. إذن فكيف بمن يتعمد وينظر؟ ولذلك في الحديث: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. المهم أن هذه أيها الإخوة من أداب الإسلام، من حق المسلم على أخيه أنه إذا كان في خير فعليه أن يشرك أخاه المسلم في ذلك. وتعلمون بأن الدعاء هو مخ العبادة، وسيأتي الحديث عنه أيضا مفصل أكثر في أحاديث أخرى، فإنه في هذه الحالة ينبغي له ماذا؟ أن يعنى بحقوق أخيه المسلم، وكذلك أيضا لا يدخل بيته إلا بعد أن يستأذن ولا ينظر فيه، فهذه من الحقوق المحفوظة للمؤمنين فلا يتعدى فيها. قال: فإن فعل فقد دخل. قال: ولا ما معنى فإن فعل فقد دخل؟ يعني صار في حكم الداخل، يعني يحمل إثم الداخل الذي يقتحم الأبواب ويدخل بيوت الناس. فقد دخل يعني قد باء بوزر الداخل. قال: ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. هذا تكشف يتخفف. ولا يصلي وهو حقن، هنا قال حاقن اسم فاعل وهنا حقن، وقالوا صيغ المبالغة تدل على زيادة معنى، لأن صيغ المبالغة فعال وفعول وفعيل وفاعل، مثل هنا حقن. هذه الصفات الخمس نسميها صيغ المبالغة. لماذا؟ لأنها تدل على المبالغة. وهو حقن يعني متلبس بالبول، يضايقه البول، ثم قال: فعليه أن يتخفف، كأنه حمل موجود عليه، فإذا أخرج هذا البول كأنه طرح ذلك الحمل، وبدل أن كان ثقيلا أصبح خفيفا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. انظروا إلى خطورة هذا، وهذه لا يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الأمور الهامة التي تحمل خطرا. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذا فيه خطورة. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي جيرانه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها لا يحل. إذن يقول هنا في الحديث: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو حاقن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن، يعني وهو حابس لبوله. وأما الجمهور فقالوا ذلك محمول على التأكيد، لأن الأحاديث الأخرى ماذا ليس فيها ماذا ما يدل على تحريم ذلك. ومع ذلك العلماء اتفقوا الذين يعتد بهم على أن ذلك مكروه وأن على الإنسان ألا يفعله. قال ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. وجاء في الحديث الآخر: لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يؤم قوما وهم له كارهون، يعني ما يجوز للإنسان أن يأتي ويفرض نفسه على الناس كما تجد في بعض الأئمة. الآن أصبح الأئمة يعينون من جهات، ولكن نحن نتكلم كلاما عاما. يأتي إنسان لا تتوفر فيه شروط الإمامة، وربما يوجد في المسجد من هو خير منه وأصلح وأتقى، فتجد أنه يصر. ومع الأسف العكس، أحيانا تجد في بعض المساجد يغاب الإمام، فيوجد في المسجد بعض طلاب علم ينخزلون ويتقدم عامي يصلي بالناس. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يحصل ذلك وأنت موجود. أنت لا ترغب في الإمامة ولا تريد أن تتحملها، نعم لا تكن رسميا، لكن هنا تعين عليك الأمر. أنت إنسان متعلم تقرأ وتعرف كيف تصلي، ولو نابك شيء في الصلاة تستطيع أن تخرج من ذلك ولا تفسد على المصلين صلاته، ثم تجعل عاميا يتقدم ويصلي بالناس. هذا شوهد، يعني قد تدخل مسجد فتجد العام يصلي وفيه بعض المتعلمين. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، يعني في بيته، وفي بعضها حتى في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذن هنا لا ينبغي للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو حاقن، ولا يجوز له إذا زار أخاه المسلم في بيته أن يتقدم من ذات نفسه ثم يصلي بأهل البيت ومنهم صاحب البيت. لماذا؟ لأن صاحب البيت حق به، ولكن العلماء استثنوا من ذلك، قالوا السلطان أو نائبه، لأن السلطان له مكانة ومنزلته دائما مقدمة. لكن غير السلطان لو أذن له صاحب البيت فهذا لا بأس به، جائز، يعني أن تدخل البيت ويقدمك صاحب البيت لأنك شيخ، لأنك عالم، لأن لك مزايا، يرى فيك الصلاح، أنت بمنزلته، ولكن أكبر منه سنا، المهم أنه قدمك فهذا جائز. لكن تأتي وتنطلق وتتقدم لا. ولذلك لما كان الصحابة عبد الله بن مسعود وأيضا معه كذلك أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما، ومعهم أيضا صحابي ثالث. تقدم مولى، تقدم أبو ذر مباشرة فجذبه عبد الله بن مسعود، فجعل المولى يتقدم الذي كان في زواج في ذاك الوقت لأحد الصحابة مولى، وقال صاحب البيت أولى. إذن ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فالمراد هنا التحذير أن تدخل بيت إنسان ثم تتقدم إلى الإمامة، إذن هذا هو المراد. أو أن يفرض الإنسان نفسه، لأن الحديث أعم هنا، أن يفرض نفسه على الناس فيصلي بهم والناس لا يحبونه لسبب من الأسباب، قد يكون ذا صلاح ولكنه إنسان شديد، رجل كثير النقد، مثلا تجد أنه لو رأى عيبا لا يحسن ستره وإنما يقوم ويتكلم بين الناس، وهذا ليس من منهج الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، تجد أنه أحيانا لو حصل تصرف من بعض المؤمنين المصلين وبخه أمام الناس وهكذا، يعني تجد عنده تشددا. وبعضهم تجد لا، أنه ليس مهيئا للصلاة. إذن الحقيقة أن الإنسان لا يفرض نفسه، لا يجعل نفسه إماما، وإنما من الذي يختارهم أهل الحي. هذا على أساس أن الاختيار لو كان راجعا لهم كما كان في المساجد، يعني التي لا تتبع مثلا هنا في المملكة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. قال ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. ماذا قال في الحديث؟ قال ولا يحل لرجل، لا أنا أريد درجة الحديث. نعم، قال الألباني رحمه الله صحيح إلا جملة الدعوة، إلا جملة لأنها تلتقي، إلا جملة الدعوة، لكن ذكرت لكم الحديث الذي ذكره ماذا، لأن هذا أظنه في مسلم، أظنه الحديث في مسلم دون هذه. إذن الدعوة، أنا ذكرت لكم قصة الرجل الذي قال ارحمني وارحم محمدا، فالرسول أنكر عليه ذلك، وهذا حديث صحيح روي عن عدد من الصحابة. إذن أيها الإخوة، درسنا اليوم هو يجمع بين الأحكام وبين الآداب، فأنتم وجدتم فيه جملة من الأحكام، أن الإنسان إذا كان حاقنا أو حاقبا فإنه لا يصلي، وإن صلى فذلك مكروه، ولو صلى هل تصح صلاة، والجواب نعم. هل يعيد؟ الأئمة كلهم قالوا لا يعيد إلا بالنسبة للطعام، استحب مالك الإعادة. ماذا استحب مالك؟ أن يعيد الصلاة في هذه الحالة خلافا للجمهور. وكذلك فيه من الآداب أن الإنسان إذا وصل إلى أخيه أراد أن يزوره فعليه ماذا؟ أن يسن يقرع بابه ثم يسلم عليه، فإن أذن له فليدخل وإلا فلا، وليس له أن ينظر في داخل البيت ولا أن يقتحمه ولا أن ينفذ، وليس له أن يخص نفسه بالدعاء، وإنما ينبغي أن يعمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه، فينبغي أن يكون قدوة للمصلين وهم يقتدون به في أمور في جميع أمور صلاتهم. فينبغي كذلك إذا دعا أن يكون دعاؤه عاما في المواضع التي يحصل فيها ماذا؟ تعميم الدعاء. قال أبو داود رحمه الله هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. يقول هذا، يعني هذا السند الحديث الذي روي، هذا من طرق أهل الشام، يعني رواته كلهم من الشام ما عدا الذي روى الرسول أبو هريرة، هذا هو الذي يريد من سنن أهل الشام، يعني من طرق أهل الشام، يعني رواته كلهم شاميون، يعني كل الذين رواه من أهل الشام ما عدا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيرد لنا أدلة، هل هناك قدر محدد من الماء نستخدمه في الغسل؟ الغسل لا يختلف سواء كان من جنابة أو من حيض بالنسبة للمرأة أو غسل ماذا؟ الجمعة، الغسل هو الغسل، والوضوء هو الوضوء، لا يختلف من حال إلى حال، وكذلك أيضا غسل النجاسة. هذا ما سيريده المؤلف هو وضع حد مقدر، ليس معنى أن هذا الحد لا تتجاوزه زيادة ولا تنقص عنه، لا، قد تزيد وربما تنقص، لكن سيعقب المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن يبين القدر الذي كان يغتسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منفردا أو مع زوجاته، والقدر الذي كان يتوضأ فيه بعده، مما يدل على قصد المؤلف يورد الأحاديث التي جاءت في الإسراف، وأن الإنسان ولو كان على جانب نهر فإنه لا يبالغ في الوضوء. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد لما مر به ويتوضأ فقال: أتسرف في الوضوء؟ استغرب سعد، قال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، يعني لو كان النهر يسير لا فلا تسرف. تجد بعض الناس ما شاء الله يفتح الصنبور على آخر حد والمياه تنجرف، وأنتم ترون الآن في بعض المناطق الناس يعانون من نقص الماء، وتجد أنه ربما يعني بدل أن إذا كان يغتسل يغتسل بصاع يغتسل ربما بخمسين صاعا، وإذا كان يتوضأ بمد يتوضأ بخمسين مدا، فكم يضيع من المياه. هذه المياه ربما أنت ما خسرت فيها، أو الرسوم التي عليها قليلة، أو حتى ليس عليها رسوم ولو كنت على جانب نهر، لأن هذا الإسلام أيها الإخوة هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي من أسباب تمكين هذه الأمة أن الله تعالى جعلها وسطا، ولذلك جعلها شاهدة على غيرها من الأمم. والله سبحانه وتعالى كما سنبين ذلك بعد ذلك حذر من الإسراف وخوف منه. إذن في هذه الأحاديث سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بكم كان يغتسل رسول الله بصاع، بكم كان يتوضأ بمد، تجد أنها أحيانا أكثر وأحيانا أقل. إذن ليس المراد أن تقف عند هذا القدر، ولكن المقصود هو ألا تبالغ، ألا تتجاوز الحد في ذلك. نعم، قصدك يأخذ في إناء ولا يتوضأ؟ لا لا، هو في كله، سواء أخذ في إناء أو أنه اغترف، يغترف على قدر الذي يحتاج إليه، لا يسرف. وسيأتي الإسراف ليس فقط في استعمال كثرة الماء، حتى في الزيادة على المفروض، يعني لا تزيد على الغسل ثلاث مرات، هذه أيضا يدخل في هذا، لكن هذا له حديث خاص سيذكره المؤلف. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رحمه الله: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية. يغتسل، صفية زوج الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، يغتسل بالصاع، ليس المراد أن يأتي بالصاع بقدر بملء الصاع، يعني ليس المراد أن يأتي بالصاع الذي يكال فيه ويملأه ويغتسل، لا، المراد أن يكون الإناء الذي يغتسل به كما مر بنا الفرق وسمي وإناء من صفر وغير ذلك كلها ستأتي إن شاء الله، المراد أن يكون حجم الإناء، قد يكون أكبر، ليس شرطا أن يكون كالصاع، قد يحمل خمسين صاعا، لكن المراد الماء الذي فيه هو المطلوب. كان يغتسل بمقدار ملء الصاع من الماء، أي أن الماء الذي يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله والغالب من الجنابة كان قدر الصاع، يعني أربعة أمداد. والمد إنما هو عند جمهور العلماء أهل الحجاز وغيرهم هو رطل وثلث، لكن عند العراقيين إنما هو رطلان، ولذلك الصاع عند العراقيين ثمانية أرطال، وعند أهل الحجاز كمالك والشافعي وكذلك أيضا أهل العراق بعد ذلك كأحمد، فهؤلاء عندهم خمسة أرطال وثلث. انظروا كم يفرق بين الاثنين. إذن المهم الصاع معروف، ولذلك المؤلف سيذكر صاع ماذا؟ محمد بن أبي ذئب، كأن صاعه موافقا لصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام أحمد سيشير إليه لأنه بمقدار الصاع. هذا كله سيأتي إن شاء الله. المهم ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يغتسل فيه؟ هو المعتدل، هو الصاع، يعني أربعة أمداد. وما هو القدر الذي يتوضأ فيه؟ إنما هو ماذا؟ المد. إذن هذه كلها محددة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو زدت عليه إذا لم تكن زيادتك فيها إسراف فلا يضر، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يسمى الفرق، والفرق يسع ثلاثة أصع، فإن قلنا لا فرق بين الاثنين يكون ثلاثة أضعاف، وإن قلنا لا هما اثنان يغترفان فيكون صاع ونصف. إذن هذا يعادل الصاع مرة ونصف، إذن فيه زيادة. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بمدين، وجاء أنه توضأ بثلثي مد بأقل، إذن ورد هذا ورد هذا. إذن ما الغرض من إيراد هذه الأحاديث؟ الغرض هو وضع مقدار وسط ينبغي للإنسان أن يكون في حدوده، فلو زاد قليلا أو زاد كثيرا وكانت الحاجة تدعو، يعني يحتاج جسمه مثلا لتنظيف وإلى تنقية فلا مانع، ولو نقص قليلا بالنسبة للوضوء فلا مانع. المهم سدد وقارب، والقصد هو الحذر مما سيأتي في الأحاديث الأخرى من الإسراف. شيخ حسن الله عليكم، في صفية يقول هنا صفية التي في السند، نعم صفية بنت شيبة. طيب إذن ليست راوية الحديث. نعم ليست أم المؤمنين رحمه الله. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، إذن الحديث ظاهر معناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. هذا كالحديث السابق، يعني يؤيد الحديث الذي مضى، هذا هو ديدنه ومنهجه في الغالب، أنه كان يعني تقريبا كان عنده إناء. أولا أنا سبق النبه، الأواني التي كانت عند رسول الله بل عند المؤمن الجمع ليست بكبيرة كأوانينا الآن، وليست بكثيرة، الجيد الذي يوجد عنده إناءان أو ثلاثة، أما الآن فأشكال وألوان، والذي في مثل في الكمدينات الدواليب ربما تمر السنون ولم يستعمل، لكن كانت أوانيهم في الغالب صغيرة، أكبر ما فيها هي الجفنة. إذن يهمنا هنا أنه قد يكون هذا الإناء يتسع لصاع أو أكثر من صاع، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي به في الغسل، وبالنسبة للإناء الآخر المد أيضا كان هناك وعاء يعادل المد فيتوضأ منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن عمارة ولا إمارة؟ عمارة وهي أم عمارة. لا عمارة ولا عمارة؟ عندي بالضم شيخ. عمارة. نعم. وهي أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. شوف توضأ فأتي، إذن هنا توضأ أراد الوضوء، لأنه أولا يحضر الإناء الذي فيه الماء ثم بعد ذلك يعقبه بماذا؟ بالوضوء. إذن توضأ ثم أتي، إذن أتي بماذا؟ توضأ يعني أراد الوضوء فأتي بإناء فيه ماء. نعم. قال أعيد العبارة. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. ليس مدا هنا أقل. قد قالوا ولذلك العلماء يقولون الذين استقصوا ذلك يقولون أقل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أنه توضأ بثلثي مد. المد عرفنا ماذا؟ رطل وثلث. إذن لو على مذهب الحنفية يكون ماذا؟ أربعة أرطال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. شوف، يتوضأ بإناء يسع رطلين، إذن هذا أكثر من ماذا؟ من المد، لأن المد رطل ماذا؟ وثلث رطل. على مذهب الحنفية ينطبق، يعني هنا على مذهب الحنفية أن المد رطلان ينطبق على مذهبهم. على اصطلاح أهل العراق بعد أبي حنيفة وأهل الحجاز يكون لا أقل من ماذا؟ مما ورد أولا، يكون أكثر. إذن على هذا أنه قد يزيد قليلا وقد ينقص. قال الألباني رحمه الله: ضعيف. قال أبو داود: ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه إلا أنه قال: يتوضأ بمكوك. ما هو المكوك؟ أيضا المكوك وعاء معروف، وبعضهم يسميه بالمد، يعني يقولون المراد بالمكوك لأنه من المك، ولذلك تجد أن من المقاييس المعروفة المكوك ويفسرونه بالمد. مكوك يجمع على مكاكيك أو مكاكي في اللغة، إذا مكوك جمعه مكاكيك أو مكاكي، يعني بحذف الكاف الأخيرة أو إبقائها. ما هو المكوك؟ هو ماذا؟ المد، يعني وعاء يسع مدا. إذن ما اختلف هنا إلا التسمية هي التي اختلفت، أما القدر والمقياس فهو نفسه الوارد أولا. قال: ولم يذكر رطلين. قال الألباني رحمه الله: صحيح متفق عليه. قال أبو داود رحمه الله: ورواه يحيى ابن صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة، أولها يقول الأخ: رجل تزوج بامرأة وأنجبت خلال 5 أشهر، والعجب أن الرجل وجد في المرأة البكر، هل يمكن المرأة أن يولد خلال 5 أشهر؟ هو المعروف، هذا ما أدري أنا عن الطب الآن، لكن المعروف ماذا؟ أن الولادة لا تقل عن 6 أشهر. وتعلمون قصة المرأة التي أراد عمر رضي الله تعالى عنها أن يقيم عليها الحد لما ولدت لأقل من 9 أشهر، فاستشار الصحابة فأجاب علي رضي الله تعالى عنه، أورد الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الرضاع 24 شهرا لم يبق إلا 6 أشهر. لكن هذه أولا يتأكد هل هي فعلا 5 أشهر، وهل البكر أيضا لم تعد لها، لأنهم الآن يذكرون الآن إنه في علم الطب أصبحت يعني تكون ثيبا ثم يعيدون لها البكارة، فإذا تحقق من ذلك وكانت بعيدة عن مثل تلك الأشياء فربما يكون ذلك جاء من شيء آخر. ولذلك أيضا في زمن عمر جاءت امرأة، جاء بامرأة حبلى وأراد أن يقيم عليها الحد، ولما تثبتوا من ذلك وجد أنها تبولت في مكان قضت حاجتها، فوجدت خرقة فوسحت بها فرجها، فكان فيها مني رجل فوصل إلى فرجها فحبلت فصارت شبهة فلم يقم الحد. فربما هذه فيه شبهة، هذه قضية ليست بسهلة، هذه يتحقق منها، لا يأتي السؤال عنها في مثل هذا المكان. يقول: جاء في حديث لا يحل كذا إلى آخره وهو حقن،